ثم تبين أن البيع باطل، فما حكم هذه الحوالة؟ قال الحوالة باطل، لأن ما تفرع عن الباطل باطل، لأن استحقاقه للثمن غير صحيح، فكذلك استحقاقه للثمن عن طريق الحوالة لا يعتبر صحيحا. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن، فبان البيع باطلا بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا، فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع. هذا أيضا شق ثاني من المسألة السابقة، لو أن مثلا إنسان سرق سيارة أو غصبها ثم باعها وقام المشتري وأحال هذا البائع بالثمن على فلان من الناس، ثم تبين أن السيارة ليست ملكا للبائع، فإن هذه الحوالة تبطل، لأن أصل العقد المبني عليه الحوالة غير صحيح. والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. قال والحوالة فرع على لزوم الثمن، والثمن حينئذ غير لازم، فيبقى الحق على ما كان عليه أولا، بمعنى أن صاحب الدين يبقى على دينه عند المحال عليه، ولا يؤثر هذا العقد الباطل على ما سبقه من عقود. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. يقول إذا فسخ عقد البيع بتقايل أو خيار عيب ونحوه لم تبطل الحوالة، هذا إذا قبض مال الحوالة، يعني لو أن إنسان أحال شخصا وقبض المبيع والمشتري أحال البائع بحقه من الثمن على شخص، فقام وأخذ الشخص وأخذ هذا البائع حقه من المحال عليه، ثم حصلت إقالة يعني تقايلا وفسخ البيع، فإن الحوالة تنفذ كما هي، لكن البائع حينئذ الذي أخذ الثمن من المحل عليه يرد الثمن للمشتري ولا يرده للمحال عليه، فالمشتري الذي فسخ البيع يطالب البائع بالثمن ولا يطالبه برده للمحال عليه، وإنما يأخذه منه، هذا هو معنى هذه العبارة. ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. كما ذكرنا يقول ولهما أن يحيل، أي أن البائع يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، فيطالب البائع مثلا، يطالب المشتري البائع بالثمن، فيقوم البائع ويحيل المشتري إحالة جديدة على المحال عليه إذا كان لم يستلم منه الثمن في هذه الحالة. وإن اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس، فقول مدعي الوكالة. إذا حصل خلاف بين المحيل والمحال فقال المحيل أحلتك وقال المحال بل وكلتني ولم تحلني، أو بالعكس يعني قال المحيل وكلتك وقال المحال بل أحلتني، فالمقدم قوله هو من يدعي الوكالة. لماذا؟ لأن الوكالة تعني النيابة عن صاحب الحق، فعلى من يدعي التمليك أن يظهر البينة. الأصل أن الإنسان ينيب غيره في استيفاء حقه، فعلى من يدعي التملك لهذا أن يثبت بالبينة دعواه. فالأصل أن الإنسان لا يملك غيره، وإذا ادعى أحد ذلك فعليه أن يظهر هذا ويبينه بالبينات. وأما أنه ينيب غيره في الاستلام عنه فإن هذا سائر، فيقدم قول من يدعي الوكالة في الصورتين. وإن اتفق على أحدتك بديني وادعى أحدهما إرارة الوكالة صدق. وإن اتفق على أحدك بدينك فقول مدعي الحوالة. يقول إذا اتفق أي المحيل والمحال على أحلتك بديني أو أحلتك وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، لأن هذا كما قلنا معنى الوكالة مقصود منه التخفيف في استحقاق هذا الحق، لأن الأصل أن الإنسان له حقه وماله فلا ينقل منه إلى غيره إلا بمسبب واضح وبينة تدل على دعواه، فيقدم من يدعي الوكالة. وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. يقول لو اتفق على أن قال أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، لأن هذا تمليك له لحقه. قال أحدهما أحلتك بديني، قال مثلا شخص أحلتك بدينك، قال بل وكلتني، أو قال بل وكلتك وقال بل أحلتني بديني، فإن هذا إيصال للحق إلى مستحقه. فمن يدعي أن حوالة في هذه الصورة فهو المقدم قوله، لأنه إيصال للمشوار وإيصال الحق إلى مستحقه ما دام أن له دين وهو يدعي أن حقه وصل إليه، فهذا تخفيف في المعاملة واختصار لطريق النزاع بينهم. وإذا طالب الدائر المدين فقال أحلت على فلان الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. يقول إذا طالب الدائر المدين فقال أي المدين أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال يعني أنكر المحيل قبل قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الإحالة، الأصل أن الإنسان لا يحيل، فعلى من يدعي أنه أحال إليه شخص أن يأتي بالبينة التي تثبت دعواه. قال ويعمل بالبينة، إذا كان هناك بينات تظهر الحق وتبينه فإنه يعمل بها. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالحوالة، وهي كما تلاحظون من أهم الأبواب في المعاملات في زماننا هذا، ويحتاج إليها كثيرا في تحويل الديون من ذمة إلى ذمة أخرى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ويصلح لنا أمور دنيانا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.